رفع اليدين في الصلاة اختلف فيها أهل العلم على قولين. هناك من أهل العلم من قال إن رفع اليدين يكون في أربعة أحوال: عند تكبيرة الإحرام، عند يكبر الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول. نعم. هذه أربعة حالات أو أربع حالات جاء فيها رفع اليدين. بعض أهل العلم قال يرفع يديه بكل حركة حتى للسجود والقيام من السجود، ولكن الأقرب ويجاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا قام من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. أما صفة الرفع فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صورتان. الصورة الأولى هي أن تكون اليدان حذو المنكبين هكذا، يرفع يديه موازي للمنكبين، نعم هكذا، أو يرفع يديه يحادي أذنيه هكذا، والأمر فيه سعة. لو رفع بالوسط أو أعلى أو أنزل أمر فيه سعة. شيخ، بعض الناس يرفع يديه بعد الركوع كأنه يدعو. هو الأصل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ظهر الكف إلى الجسد، نعم هكذا، هكذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هكذا هذا مخالف للسنة.